أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في تتمت بحث التشبيب. التشبيب كما اتضح مما سبق لم يرد بعنوانه موضوعا في لسان الروايات، فلذا إذا أريد الحكم عليه بحكم لابد من التماس عناوين أخرى تنطبق عليه، حتى حينئذ من خلال ذاك الانطباق نحكم عليه بالحرمة أو غير ذلك. وفي صدد بيان حكم التشبيب ذكرت المعروف خوب هو الحرمة كما اتضح، موضوع التشبيب هم اتضح شنو شروط هذا الحكم، ثبوت هذا الحكم وهو الحرمة اتضح كونها معروفة مؤمنة كذا. أما موضوعه هو إظهار حب المرأة وذكر محاسنها بمن؟ بالشعر. يشترط أن تكون عفيفة، يشترط أن تكون معروفة، يشترط لا. والحكم هم الحرمة. الدليل شنو؟ قلنا 8 أدلة يذكر الشيخ، 4 الأول يناقشها، 4 الأخيرة يظهر منه اختيارها وتماميتها وهي قابلة أيضا للمناقشة. ثم انتقل إلى حكم التشبيب بالزوجة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يظهر من المبسوط الكراهة ومن آخرين الجواز. ثم التشبيب بامرأة مبهمة لدى السامع، هل تكون حينئذ أصلا مبهمة لدى القائل عفوا، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ قال هذا جائز عليكم السلام. التشبيب بامرأة مجملة لدى السامع، معروفة لدى القائل، هنا تارة تكون معلومة للسامع بنحو العلم الإجمالي، يعني واحدة من بنات العشيرة الفلانية، وأخرى تكون لا أصلا مو واضح علما جاي، هذه حكم بجوازها مثلا أو تردد، لكن المناسب كما قال المحشون الحكم بالجواز. هذا ما ذكره، لكن واضح لديكم أن المناسب في الحكم على هذه الصور بالجواز أو الحرمة من مراجعة نفس الأدلة اللي نستند لها لإثبات الحرمة حتى نشوف موضوعها ينطبق على هذه الصور أو لا. فمتى ما لزم مثلا كان دليلنا هو لزوم التشبيب مستلزم للهتك والتنقيص أو التفضيح أو إيذاء كذا، إيذاءها أو إلحاق مثلا شنو الناقص بذويها أو خب، إذا صدق في حق النساء من هذه الصور يحرم، إذا لا بعد إذا تحقق الدليل نعم، إذا لم يتحقق الدليل لا. المطلب الجديد اللي وصلنا له هو هذا، قال هذا آه احنا وصلنا لهنا، هذا اخر شيء هذا هو نفس اللي الاخير اي احسنت، لانه اذا ما كان يعرف هذا السامع بيصدق هتيك وهاتك علما، يعني إذا فرد واحد قال أحد أبناء مدينة قم أو أحد أبناء مدينة المدينة أو أحد أبناء مدينة كربلاء كذا، وهذا غيبة لكن ليست محرمة، وذكر شخص مع عدم حضوري، لكن مو محرم لأنه ما يستلزم مهتك، ما يستلزم أي شيء تنقيص، شنو ما يستلزم. وإذا أهمات تقول على أنه يستلزم، دليل التحريم منصرف عن هذه الصورة. إحنا هم كذلك لا بد من التحكيم، فإذا ما أكو سامع ربما يقال. الشيخ الأنصار رحمة الله عليه قال إذا ما يعلم السامع المشبب بها فحينئذ في الحكم بالحرمة إشكال، لعله يقال بأنه حتى لو قلنا التشبيب حرام وسماع حرام، لكن سماع في مورد يكون هناك علم بالمشبب بها. أما وهي ترى أكو مسألتين، التشبيب حرام، سماع التشبيب حرام لو لا؟ إذا قلنا هم أيضا حرام، خب هذا إنما يحرم إذا كان شنو يعلم بالشخص المشبب بها. أما إذا لم يعلم هذا أيضا حتى لو قلنا بأن السماع حرام هم قد يقال بعدم الحرمة في هذا المورد. وحتى في الغيبة أكو كلام كما سيأتينا إن شاء الله، خو الغيبة حرام، سماع الغيبة حرام أو لا؟ بعض يحكم بعدم الحرمة. سماع أرد أسند هذا إلى الجميع، لكن من الواضح أن البعض من المعاصرين والماضين يحكم بعدم الحرمة. بل يجب عليك أن تنهى عن المنكر، ذات شيء آخر. مو أنا سأت وقت لطيف خلنا ناكل حب، شلون واحد يديش هذا؟ لا، حرام. من ناحية أخرى قدر متيقن سماع ترك الأمر، ترك النهي عن المنكر هذا حرام إذا تحقق الترك، لكن من حيث سماع الغيبة لا، مو فرض أمر محرم. الغيبة حرام، سماع الغيبة ليس، بس هذا يأتي إن شاء الله. هنا هم كذلك، إذا قلنا بأن حرمة التشبيب ثابتة والسماع أيضا محرم، هنا في مثل هذا المورد لشخص أن يقول ما دامت هذه غير معينة ولا يعلم السامع بشخصها أو بكونها كذا، فما يحرم السماع. أسألي ماذا لا يحرم السماع؟ هذا بعد لازم ترجع إلى نفس الدليل، لأنه شنو الدليل على حرمة السماع؟ ما هو الدليل على حرمة التشبيب؟ ما هو في مثل هذه الصورة؟ إذا لزم من كذا الهتك هنا ما يلزم قد. إذا قلنا السماع من باب التلازم معه، لأنه التشبيب يتوقع بعضهم يريد يستدل على حرمة السماع، شلون؟ كما قد تأتي الإشارة إليه، لكن سأبينه. يعني الشيخ الأنصاري ما يشير لا قضية نفس عنوان السماع، يقول هو التشبيب أقول لك حرام لو مو حرام؟ حرام. التشبيب هو أقول لك شنو يتوقف على سماع شخصين لو لا؟ حتى يتحقق تشبيب سماع شخصين. فما دام هو حرام ويتوقف على شيء آخر، فذاك أيضا المحقق له شي يكون أم حرام؟ أسأل ما عليه ترى صحيحة لو مو صحيحة، لكن ردت شنو أذكر إذا كانت حرام تشبيب ولو كان واحد لنفسه أي إذا ما يتوقف على السماع يمكن التفكيك حينئذ بين حرمة التشبيب والسماع. قال وفي جامع المقاصد كما عن الحواشي الحرمة في الصورة الأولى علم السامع إجمالا، وفيه إشكال. هذا من جهة اختلاف الوجوه المتقدم، فيه إشكال من جهة شنو؟ اختلاف الوجوه المتقدمة للتحريم. هذا بناء على أن الوجوه تدل على الحرمة. أما إذا أنت من أول قلت لا تدل وناقشت بعد ما يجي هذا الكلام أصلا، ما توصل النوبة إلى هذا. وكذا إذا لم يكن هنا سامع، هذا هم وكذا يظهر على أنه مورد إشكال. كذا إذا لم يكن سامع، وأما اعتبار الإيمان التشبيب محرم أيضا، مو يصدق أيضا. الغيبة نقول حتى في حق غير المؤمن أيضا يصدق، لعله شنو غيبة بالمعنى اللغوي يصدق، لكن محرم او لا، المحرم شنو؟ ولا يغتب بعض بعضا، ها انما المؤمنون اخوه ولا يغتب بعضكم ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه، اخيه منه المؤمن، لان انما المؤمنون حصرت الاخوه بمن؟ بالمؤمنين، غير المؤمنين مو اخوه. هذا يجينا ان شاء الله في بحث الغيبه. الغيبه تصدق لكنه حرام او مو حرام، هذه مساله اخرى قد نقول بعدم حرمتها. واضح له لا؟ السهنانهم ايضا التشبيب صادق اذا لم تكن المراه مؤمنه، كانت مخالفه او ذميه او كافره، لكنه حرام او لا، شرط الحرمه ماذا بعضهم ذكر؟ ان تكون مؤمنه، ان تكون معروفه. انت قال: واما اعتبار الايمان فاختار في القواعد والتذكره وتبعه، فاختاره في القواعد والتذكره العلامه، وتبعه بعض الاساطين. هذا التعبير عاده، احسنت في حق الشيخ الكبير، لعدم احترام غير النكتهم، عدم احترام غير ست جاوبه، اي ست جاوبه، شد جاوبة. أكرر سؤالي لو واضح بعد، شد جاوبة بماذا تجيب هذا؟ إذا لازم من أحد الأدلة المتقدمة لا بين أكثر، أدري شو تريد تقول، بس صوغ هذا الإشكال، قل إذا كان دليلنا هو الاحترام والتشبيب حرمت من جهة عدم الاحترام، أي هذا يجي، إحنا من أدلة أتينا؟ مو فقط هذا الدليل حتى، واضح له لا؟ يعني مثلا إذا إيذاء لأهلها، خص هي بالله غير من المخالفين، أهلها من المؤمنين، هذا راح يأتي يلزم أو لا؟ يلزم منه تحريم التشبيه. قلت لازم نشوف الدليل ما هو، مو منحصر بال. أعيد له واضح؟ ها شيخ حسين واضح؟ الكركي رحمة الله عليه، خب احنا غير المؤمنة شنو هي؟ نساء اهل الخلاف ونساء الكفار، ذولا بعد مو؟ الكركي رحمة الله عليه قال حتى غير المؤمنة ايضا يحرم التشبيب بها. يا بليش، شنو الدليل؟ الدليل شنو؟ خب احنا لما يسألون شنو نقول؟ نقول خب واحد من الثمانية خنشوفه ينطبق له لا، واحد كافي ينطبق، مو تشيله لا. هو ايش ذكر؟ ذكر قال النظر الى نساء اهل الخلاف جائز او لا؟ راسا شو تقول له؟ تقول له جائز لو حرام؟ حرام. تقول له مو تشيله لا؟ يقول لك فبالاولويه التشبيب هذا، اذا كان النظر حراما اليهن نساء اهل الخلاف فالتشبيب بالأولى حرام. هذا شلون الأولوية؟ ما أدري إذا سويتها من هذا استنباط العلة راح يصير قياس ما أي. وكذلك الكلام في غير نساء أهل الخلاف الكفار، نساء الكفار حرام لو جائز تنظر، خو تقول حرام فبالأولى راي. هذا دليل. الشيخ الأنصاري ما يرتضي هذا، يقول شنو؟ يقول هو أصل الحكم احنا ما معلوم. أصل الحكم شنو مقصوده؟ يعني مقصوده أصل النظر إليهن ما معلوم حتى تقيس هذا عليه؟ لو لا، أصل الحكم يعني التشبيب هو شنو؟ لازم ترجع وتشوف شنو دليله حتى بعدين تشوف هنا قابل للانطباق أو لا. قال: وفي جامع المقاصد كما عن غيره، في جامع المقاصد أنا شايف كما عن غيره، رحت خذت مين من مفتاح الكرامة مثلا، حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة. خب ليش؟ للأولوية، لفحوى حرمة النظر إليهن. بعضهم احنا انا شذكرت في كلامي جواب حلي، بعضهم جواب نقضي ذكروا إيش قالوا؟ قالوا شنو رأيك مولانا الكركي بنساء أهل الحرب، يجوز أو لا يجوز النظر إلهن ولا يجوز؟ شلون تقول يجوز التشبيب؟ ذا أولوية جر الثقيل، يشيل هذا الحجر يشيل ذاك الحجر. أما إذا وين ما حرام النظر يحرم التشبيب، ليش هنا في حق أهل الخلاف والذميات ما دام يحرم النظر يحرم التشبيب، في حق أهل الحرب يحرم النظر لكن لا يحرم التشبيب؟ وما يصير باءك تجر وبائي، أو في مورد تجر وفي مورد لا، واضح له لا؟ قال ونقض بحرمة النظر إلى أهل نساء أهل الحرب مع أنه صرح أو صرح بجواز التشبيب بهن. والمسألة مشكلة ليش؟ من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم، هي أصل حرمة التشبيب شنو دليله؟ وثمان أدلة جبنا، بعضها مناقشة بعضها غير مناقشة، فإذا لابد شنو المسألة مشكلة. إذا كان واحد من هذه الأدلة قابل للانطباق المناسب نقول حرام، إذا الثمانية مو قابلة للانطباق نقول مو حرام. جيد. وكيف كان؟ فإذا شك، انتهينا إلى حرمة التشبيب في حق نساء أهل الخلاف والذمي والحار أو لا؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة، قاعد أنا هنا وشيخ حسين قرأ على فرد قصيدة ذكر فيها ما ذكر، بس ما أدري هذا في حق مؤمنة حتى يكون التشبيب، أو في حق واحدة من أهل الحرب حتى يكون، أو لا خيالية خيالية أصلا ما. فإذا شك في ثبوت الشروط تحقق الشروط المناسب شنو؟ شك في أصل حرم التكليف، إن شاء الله ماكو شيء موتلو لا. بس هذا بناء على أن السماع شنو؟ حرام. هذا أول الكلام، قلنا التشبيب حرام، أما السماع سذاك جاي يهجك، أنا شنو قاعد جاي أسمع؟ واضح. فإذا قلنا السماع أيضا حرام ولو للنكتة التي ذكرتها، وهي أن التشبيب مستلزم صدق عليه من متوقف على وجود مستمع، فإذا ذاك حرام هذا هم، إذا قلنا أكو ملازمة بينهما في الإيه، وإلا أكو مجال للتشكيك في أصل حرمة السماع بعد ما توصل النوبة أنه شنو إذا شكيت في صدق الشروط، وحتى لو أعلم بالشروط هم حرام، بل أنهى عن المنكر. تشبيب إذا قلنا حرام أنا لازم أنهى عن المنكر، وإلا سماعي مو حرام. قد يقال، قال وكيف كان؟ فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع كما صرح به أو صرح به في جامع المقاصد. زين. وأما التشبيب، النقطة الأخيرة في هذا البحث، قلنا التشبيب تارة يكون من رجل لامرأة وهو المعروف والمبحوث عنه، أجنبية هم تكون، وأخرى في حق الزوجة هم ذكرنا، وأخرى بلي امرأة مبهمة كذا، وأخرى امرأة في حق امرأة ما ذكرنا، امرأة في حق رجل ما ذكرنا. ليش؟ احنا ما نريد نسميه تشبيب، احنا سناذرين ان نبحث عن التشبيب، لو نريد نشوف شنو. كمل حكم ذكر الغير بالشعر وذكر شدة الحب، اسا حتى لو ما سميه تشبيه، احنا ما ناظرين ان الا نبحث عنوان التشبيب الا، واضح. فكان المناسب هنا ان يبحث ذكر المرأة للمرأة كيف، ذكر المرأة للرجل كيف، واضح لو لا؟ اسا هنا أنا من النقاط المبحوث عنها التشبيب بالغلام، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فهو محرم على كل حال وفاقا لفلان وفلان من العلماء قدس الله أنفسهم. هنا هم قد يقال من المناسب أن نقول التشبيب بالغلام تارة وإظهار الحب وإظهار كذا بالشعر، هذا تارة يراد منه تمني الحرام وغير ذلك من المضاف إلى الشيطان، وهذا حرام. وأما إذا كان لمجرد كذا ذكر كما مثلا في حق بعض شباب الطف صلوات الله عليهم أجمعين، في حق علي الأكبر صلوات الله عليه، أو في حق القاسم، أو ليش حرام؟ موت التشبيب شنو يعني جاية حصرة إلا يعني في تمني الحرام؟ وقت قلت ذكر الكذا وإظهار شدة الحب أكثر منه، وبهذا ينفتح مجال إلى ترجع القهقرة إلى ذاك. إذا تريد تذكر بعض نساء أهل البيت صلوات الله عليهم وتظهر شدة الحب وتظهر المحاسن بذاك المعنى مو بهذا المعنى، هنا هذا من القربات قد يعد مو من واضح شنو نساء مقصودي بعد جيد، فلا نبحث أكثر من هذا بعد ماكو داعي. قال وأما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال. ليش على كل حال مولانا؟ كما عن لأنه جاي بالذهن أنه إلا تمني، إحنا هذا ما مأخوذ في التشبيب هذا، ما مأخوذ في التشبيب هذا، لو مأخوذ كان في التشبيب إيه. كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللثام الفاضل الهندي لأنه فحش محض. هذا لأنه فحش محض، هذا أول الكلام، كونه فحشا دائما مطلقا هذا أول الكلام. زين هذا اللي قال غلام غير متزوج ولا الشاب ولا شو غلام شو مو الرجل عادة هيك الغلام عادة هيك الغلام اللي بعده مو كبير عادة، بس قلت هسه هذا ما إلا فرد هذا، بس حتى لو قلنا الغلام يطلق على من لم يبلغ الكلام إذا كان بالغ وتشبب به هم يحتاج إلى بحث، نفس النقطة تأتي، بس شنو الفرق بين أنه عمره 20 سنة ويتشبب به أو عمره 10 سنين ويتشبب به؟ ماكو فرد نقطة فارقة، صحيح لو لا؟ قال لأنه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح. وعن المفاتيح مفاتيح الشرائع الفيض الكاشف أن في إطلاق الحكم نظرا، مو دائما سألت هذا شنو فحش محض وكذا وحرام في محله. هذا المسألة الرابعة تصوير، المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح. المسائل أربعة، المسائل أو الشقوق عفوا الشقوق أربعة أو المصاديق، نقش رسم رسم رسم نقاشي نقش، أنا لما سأستعمل النقش كلمة النقش مقصودي الرسم لحيوان ذي روح، نقش لحيوان غير ذي روح شجرة، تجسيم لحيوان ذي روح تجسيم لشجرة حيوان اللي موجود غير ذي روح، فأربع حرم. الأقوال في حرمة التجسيم في حرمة التصوير هم أربعة، التصوير مطلقا حرام، هذا رأي من الآراء. التصوير إذا تريد تدخل همات التصوير مطلقا حلال راح يصير خمسة، فإحنا هذا ما نجيبه بالحساب، فعرفت أنا بعدين لا تقول لي إيه. فإما يحرم التصوير مطلقا يعني لحيوان أو غير حيوان، مجسم أو غير مجسم. الثاني الرأي الثاني يقول لا، الحرام هو التجسيم لغير ذي روح أو لروح، أما النقش لذي روح أو غير ذي روح جائز. الثالث يقول لا، التصوير لذي الروح حرام تجسيما كان أو غير تجسيم. الرابع يقول لا، ذي الروح تجسيم فقط حرام، أما نقش ذي الروح جائز، تجسيم غير ذي الروح جائز، نقش غير ذي الروح جائز. أقوال المهمة أو الأقوال تنتهي إلى أربعة. واضح هذا؟ هسه ابتداء الشيخ الأنصاري يقول إذا تريد تصور حيوان ذي روح بنحو التجسيم هذا اكتب على الصبورة حرام بلا خلاف. ليش؟ لأن هذه نقطة الاشتراك في الأقوال الأربعة، كلها تقول تجسيم ذي الروح شنو؟ حرام. جيد. فإذا هذا منتهين منه، يبقى الكلام رسم ذي الروح من دون تجسيم، هذا جائز أو مو جائز؟ الشيخ الأنصاري تبعا لجماعة من الفقهاء يميل إلى الحرمة، والدليل على ذلك إطلاق روايات، بل انصراف روايات إلى الرسم. أكو بعض الروايات لما نتباوعها تشوفها مطلقة، تقول تصوير مثلا، سأرجع أقول تصوير الحيوان حرام، لما تلبس النظارات تشوفها، المقصود الرسم مو التجسيم، فالتجسيم أولى ذاك من إيه، فظاهرها الإطلاق لكن هي منصرفة إلى من؟ إلى الرسم. أعيد له واضح ها شيخ مهدي شنو؟ فإذا هذه الرواية حرمة تجسيم ذي الروح هاي منتهين منها، مجمع الأقوال والروايات كلها تدل لو بالصراحة لو بالظهور لو يعني إطلاق لو ما أدري شنو بالأولوية، خلينا نقول إذا الرسم ما يجوز فبالأولى مثلا التجسيم، فهذا حطه على كتر هذا. الكلام في رسم ونقش من دون تجسيم، رسم ذي الروح، يرسم الإنسان دابة، يرسم الإنسان يرسم إنسانا، يرسم، هذا جائز أو ليس بجائز؟ شيخ الأنصاري تبع لجماعة يقول إيه نعم جاء حرام. يا دليلك ما هو شيخنا؟ يقول روايات، هذه الروايات تدل بالإطلاق أو بالصراحة؟ يقول بالإطلاق لعل بعضها، لكن لما ندقق بهذه الروايات تشوف أصلا هي المراد منها الرسم، صحيح أطلقت صحيح لسانها لسان إطلاق لكنه منصرف هذا الإطلاق، شلون ينصرف اللحم إلى خصوص اللحم الأحمر؟ كيف ينصرف لفظ الشيخ في الأصول المن إلى الشيخ الأنصاري، ولفظ الشيخ اللي هو يستعمل في كل شيخ في الفقه ينصرف المن إلى الشيخ الطوسي؟ هنا همات ينصرف في هذه الروايات لما نجي نشوفها السام من خلال قرينة أو من خلال غير ينصرف إلى هذا، أنا مقصود ترى الانصراف هذا عام من القرينة هسه مو إلا الإصطلاحي، ينصرف إلى خصوص الرسم، فإذا الرسم هم أيضا مو جائز. هسه بعضهم بالمقابل يريد يجيب روايات تدل على أن الرسم مو حرام، النقش التجسيم فقط حرام، هذا همات يمكن علاجه إذا أكو. جيد. فذلكة البحث واضحة. قال المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام، قلنا محصل الكلام الصورة لو أو ومن ناحية أخرى المجسمة وغير المجسمة إما أحسنت، فالمصاديق شقد للصور؟ أربعة. الأقوال هم المذكورة شقد قلنا؟ أربعة. وماكو واحد من الأقوال يقول يجوز مطلقا، هذا من عده، إذا تريد الذكره وأنت تتبناه تصير الأقوال شقد؟ خمسة. قال تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. فتوى راح تصير شنو؟ الشكل لي ها ليش؟ لا خلافة فتوان. شو الشكل اللي اجماع بعد اجماع بعد اي اذا كلهم ذاكرين هالمسألة ومفتين بالجواز بلي اذا بلا خلاف فتوان من باب من الالف 100 ذكروا المسألة و900 سكتوا وما ذكروا المسألة راح يصير بلا خلاف محض بعد ما يصدق عليه اجماع اس لان الاجماع بجنبة إيجابية اتفق الجميع مو لم يختلف الجميع قال بلا خلاف فتوى ونصا الروايات. طب هذا المجسم غير المجسم من ذي الروح. قال وكذا مع عدم التجسم حرام وفاقا بعد هذا ما نقول بلا خلاف وكذا مو بلا خلاف نصا وفتوى لا أصل الحكم وهو الحرمة وفاقا لظاهر النهاية الشيخ الطوسي وصريح السرائر الحلي ابن إدريس والمحكي عن حواشي الشهيد والميسية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان مجمع الفائدة والبرهان وغيره أو غيرها زين سوى غيرهم ليش للروايات المستفيضة روايات عندنا من قوله عليه السلام مثل قوله عليه السلام نهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم أو الخاتم جيد ومثل قوله وقوله عليه السلام نهى عن أو نهي عن تزويق البيوت قلت وما تزويق البيوت قال تصاوير التماثيل هذا اثنين والمتقدم عن تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير هذا شنو جائز ما لم يكن مثال ذي الروح مثال الروحاني الروحاني يعني ذي الروح إذا لم يكن مثل الروح مثال روحاني صورة روح إذا لم يكن فمفهوم شنو إذا شيكون حراما بعد قال هنا مجسم قال مجسم لو مثال مثال المثال يصدق حتى على كذلك ارجع القهقرة إلى الروايتين السابقتين قال وما تزويق قال تصاوير التماثيل ثلاثة نهى الأولية نهى أن ينقش شيء من الحيوان ينقش ينقش ينقش إذا تريد تقول مو عام مو مطلق منصرف أو منصرف إلى الرسم مو بعيد ينقش منصرف عند العرف إلى نقش يعني إيه السحر وقوله في عدة أخبار هذا آخر رواية يمكن أن يستفاد منها حرمة رسم ذي الروح من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ نهي في الرواية الأولى نهي في الرواية واضح دلالتها عليه من هذا خو بعد ما بيها خو بعد مو النهي ظاهر وين في الحرم وصنعت صنوف التصاوير يعني جائز إلا إذا كان هذه هم بيها بالمفهوم دلالة على لا يجوز معناه شنو حرام هاي الأخيرة شلون حرام من صوره وين الحرام من نستفيد الحرام نستفيد شنو وين وين ستعذاب هاي وين العذاب ها الله يوم القيامة ها كنا تقول العذاب قول الأمر بالنفخ يوم القيامة مستلزم إلى أنه يلا شوية بيها هتشة وكذا وراها وراها كم عجل من هذه اللي وإلا ماكو ظهور بشكل ظهور تلك الروايات بشكل مستقيم أو غير واضح قط. صورة لا هسه بعدنا لا هسه من ناحية الكذا هسه إيه هاي هسه بعدنا لا من ناحية أنه وين أكو حرام الساعة أول بعدين تعال هذه على أي أساس تدل على أن الرسم حرام نقول ها لأنه قال من صور صورة ومن صور صورة يصدق معنى كما يصدق على التجسيم يصدق على النقص الرسم فبالإطلاق يمكن دلالتها هسه بعضهم يريد شنو يصرفها إلى خصوص المجسم وبالتالي ما تصلح أن تدل على حرمة الرسم كيف يقول هنا ايش قال الحديث قال كلفه الله أن ينفخ وهذا النفخ بالمجسم قابل للنفخ أما إذا رسم على الصبورة بيش أنفخ ما أدري السالمون هذا هنا واضح لو لا الإشكال واضح كيفية ماذا صرف الرواية عن الإطلاق إلى خصوص التجسيم بقرينة من؟ النفخ هذا الاستظهار يقول الشيخ الأنصاري هذا مو تام ونقدر نقول على أنه هي أصلا أصل القضية كلف أن ينفخ فرد تعجيز أمر بما هو عاجز عنه هسه سواء كان المعال قابل للنفخ أو مو قابل للنفخ هو تعجيز هو إذا شنو يعني كان مجسم يستطيع أن ينفخ من يجيب الروح شنو هو خالق هذا تعجيز بالنتيجة واضح له لا فيجيب بعدة أجوبة لتوضيح أن الصورة الرسم أيضا قابل للنفخ ولو بشكل غير مباشر بعد أنا بالتطبيق أذكر مثلا من باب المثال يقول مثلا هي نفس الرسم عرض له جوهر نفس الرسم عرض لكنه الألوان شو يقولون سرحت أستعمل كلمة في الجوهر المستعمل في الرسم جوهر التفتت شنو مقصودي بعد الألوان اللي تستعملها هذه جسم من الأجسام فبلحاظ ذلك الجسم ها ما دام يعد جسما الجسم قابل لل لأن بالنتيجة الجسم مركب من طول وعرض هذا وإن أنت ما تحسس به لأن إذا ما مركب من هذه الأمور لا يعد جسما سمع لنا ندخل هواية بعد بالفلاسفة لنصير قال وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة هاي الأخيرة مختصة بالمجسمة ليش من حيث إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم وإرادة الجسم تجسيم النقش هذا دفع دخل أخاف أنت بذهنك مولانا تقول أول شنو يقول له على أنه جسم الكذا وبعدين انفخ وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فيه هذا خلاف الظاهر ظاهره أنه في نفسه تنفخ وبما أنه المحل مقابل للنفخ فإذن المراد من عندما يقبل النفخ وهو أعيد له أمشي ها سيدنا ماشي الحال ها شوف دخلتنا بالهذا وفيه هذا الاستظهار مخدوش ليش لأن يمكن تحقق النفخ حتى لو فقط رسم موجود مو إلا جسم لكن شلون بأحد أشكال ثلاثة نقراها قال ويمكن وفيه أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله هو المحل جسم أو لا صبورة جسم أو لا بلحاظ محله اثنين بل بدون لحاظ المحل حتى لو ما تلاحظ المحل مثل من كما في أمر الإمام عليه السلام راح تجينا الرواية إن شاء الله أو شبيه الأسد المنقوش على البساط. الإمام الرضا هي لعله حادثتان حصلت، واحدة ويا الإمام الرضا، واحدة ويا بعد وعد المأمون والإمام الرضا، واحدة لعله إمام آخر. المهم الإمام أمر الأسد الصورة أن بعد هناك أقول لك لما أمر الصورة قطعة القماش المنقوش أو الصبورة هم طلعت لو لا بس الأسد، ها قل لي جاوبني، إيه بس الأسد، فإذا مو بلحاظ المحل، أعيد له واضح هذا مو بل بدونها كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط بأخذ الساحر اللي الأقراص الخبز، تأتي الرواية الإشارة إلها في مجلس الخليفة. الثالث من التوجيه أو بملاحظة لون الناقش، الألوان المستعملة، الألوان المستعملة هي أجسام لطيفة غير محسوسة، ترى ما تحط أيدك ما تتحسس لعله، لكنه هي في الواقع ماذا؟ ألوان بالنتيجة، جاي القلم ينقص عندما ترسم الريشة، شنو يزول عنها الصبغ عندما عن اللوحة ترفعها. قال أو بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ، هي هاي الألوان هي راح شنو باعتبارها جسم قابل للنافخ، فإذا من هالناحية هذا الاستظهار مو صحيح. فيبقى الإطلاق إلى الآن شامل لمن؟ من صور صورة، شامل للرسم. والحاصل أن هذه مثل هذه مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم، هاي مو قرينة صالحة النفخ. جيد جيد، فإذا هذه الروايات تامة الدلالة أو لا تامة؟ عندنا كم رواية صارت؟ أربعة. وأظهر من الكل يعني دلالة على حرمة شنو؟ تصوير ذي الروح بغير تجسيم، يعني بالنقش أحسنت. صحيحة ابن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، شوف شلون، عن تماثيل الشجر والسأل أقراها وبعدين أرجع إلى رواية أخرى فأتلتفت لها، عن تماثيل الشجر والشمس. أنت لما تسمع تمثال رأسا يجي لذهنك شنو؟ مجسم. جيد، خب هو سأل عن من؟ عن تماثيل الشجر والشمس والقمر. قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. خو هذا إذا كان شيء من الحيوان شنو؟ فيه بس. إذا السؤال عن المجسم من الشجر، فلما يقول ما دام مو حيوان لا بأس، ففي الحيوان يصير بأس، يعني إذا كان مقتضى المقابلة. أما إذا كان لا، المسؤول عنه مو فقط التجسيم، التجسيم وال أو خصوص الرسم بعد حينئذ ما لم يكن يصير شنو؟ هم بهذه المثابة، فصار الحيوان مطلقا أو خصوص. إذا ذاك سؤال عن الرسم هذا راح يصير خصوص يا حيوان حرام الرسم، التجسيم ذاك واضح. أعيد، أنت شوف السؤال شلون الجواب راح يتضح لك. السؤال إذا عن التجسيم والرسم والأمثلة همات ذي روح لو غير ذي روح، غير ذي روح شجر، لأن احنا مقصودنا من ذي روح مو المقصود على أنه ينمو، أي يعني أي مر هذا المقصود، مقصود ما يصطلح عليه حيوان. السؤال إذا كان عن السؤال إذا كان مطلق الجواب هم شي يصير مطلق، فراح يكون جواب الإمام لا بأس ما لم يكن حيوانا، إيش تستفيد من عدها؟ إذا كان حيوانا شنو؟ مطلق لو مو مطلق؟ مطلق، لأن السؤال مطلق عن الرسم والتجسيم هذا هم مطلق. إذا كان السؤال عن خصوص الرسم أصلا هو واضح بعد الجواب فيكم، فراح يكون ذي الحي ذي الروح ياهو حرام الرسم. التسيم واضح ساحنا بالأولوية نستفيد مثلا من دليل آخر. احنا الآن ما نعيش مشكلة شنو حرمة التجسيم، انتهينا من عدا قلنا إجماعية ذيك. إسأت هذه لا تخلق لك مشكلة على أنه إذا قلنا هذا السؤال عن الرسم هو راح يصير فقط رسم الحيوان حرام، أما تجسيمه مو حرام. مو حرام عندنا أدلة أخرى على الحرمة، إحنا مو ما نعيش فقر اتجاه حرمة تجسيم الحيوان. فهذه لو السؤال عن الرسم يصير هواية حلوة الرواية. أصل سؤال عن الرسم والإمام أجاب عن الرسم. أما إذا كان لا سؤال مطلق الجواب نستفيد من عنده لكن بالإطلاق مو بعد بالنصوص. واضح هذا أو لا؟ هسه احنا خلينا نجي هذه الرواية بالإطلاق لو بالنصوصية. إذا قلنا لما سألوا قال تماثيل الشجر والشمس والقمر، المقصود بها يا تماثيل الشجر يعني جسم، سؤال عن التجسيم لو عن الرسم المتعارف شنو سألت لما جاي يسأل الشمس والقمر تجسيم لو رسم، إذا سؤال عن الرسم يصير الجواب ما تفيد. واضح أو لا؟ قال الشيخ الأنصاري فإن ذكر الشمس والقمر ما جاب الشجر، كأنه الشجار مع تجسيم. وش هذا لن نتنازع بيتر لن نتنازع بي مو مهم. فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد الناقش، فراح يصير جوابهم ذي الروح حرام بالمفهوم ناظر إلى خصوص الناقش الرسم. واضح هذا أو لا؟ هذه اشعدها الشيخ الأنصاري هذه الرواية أظهر، مع أنه قد يقال شوف شوية يحتاج لها على المنبر حكي، بينما الرواية الأولى لعله نهي أن ينقش شيء من الحيوان على لعله هذا سنة مو أوضح. أقول لك ترسم لك حوتة هنا أنا تجسيم شنو على كل حال ناقش لفظة ناقش هي بيها ها أو نفس شنو الخاتم أو نفس ما أدري كذا من هذه لعله هذه أظهر حطها بجيبك هاي الرواية مو إلا ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. خب ذني روايتين، جدد أولا مثل ومثل قوله من جدد، هذا تقريبا كيف تقريب التقريب يقول أتى بعنوان عنوان شنو الإمام المعصوم سلام الله عليه مثال. المثال والتصوير شنو الفرق بيناتهم؟ ماكو فرق مترادفان. فإذا التصوير كمل كمل، إذا التصوير المراد من عند الشائع والكذا اللي هو نقش، فالمثال اللي هو مرادف إليش راح يصير هم نقش، فراح تكون الرواية ناظرة لمن إلى النقش. فهذا هم راح يصير ظاهرة وأظهر وشتري يقولوا بيها دلالة على الحرمة بل أظهر. أعيد لو واضح. لذا قال فإن المثال اللي هو عنوان مذكور وين بالرواية، والتصوير اللي ما مذكور بس نريد نجعله شنو فرد قرينة نريد نستعين به حتى نفهم الرواية والمراد منها. المثال والتصوير مترادفان، يا بميل لك هذا مترادفان يقول ها على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة. هاي بعد سألت يخليك أنت شنو هالليلة كم ساعة تبحث أفرم. هذا واحد، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هذا ترى تتميم للاستدلال، مو أنه دليل وقرينة ثانية، لا متمم. صار بالله صار بالله صار بالله المثال مرادف علما للتصوير. من يقول لك ساعة التصوير معنا؟ فلازم تثبت لي همات التصوير النقش. قال مع أن الشائع من التصوير والمطلوب من التصوير هو الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، نقش يعني صور رسم دون الأجسام المصنوعة على ذني يحتاج لنا شويونا تسويها أظهر، ترى إذا صدق المراد أظهر شوي يحتاج لها لا موتيل ولا يعني لما قال وأظهر من الكل صحيحة كذا ومثل قوله، إلا إذا مو مثل قوله هذا مو على كل حال سحنا نتنازع. هذا الشيخ مدون الأجسام المصنوعة هذا خب أولوية بداخل في الحرم، هكذا إذا كان الرسم حرام ولا لا، مو يم الحكم يم الموضوع. إذا قلت تصوير شنو معنى تصوير؟ لما يقال تصوير صور جيب لي صورة أي ذني شنو معنى تصوير؟ يقول مو المقصود يعني الأجسام المجسمة، المقصود شنو؟ مو صور المجسمة، المقصود شنو؟ صور المرسومة. هذه همات. أكو فرد حكاية الوقت بعد ما يسع في قضية شنو من جدد قبران شنو معناها، بعضهم حاول أن يستفيد من هذه الرواية في زعزعة، يستفيد من هذا العنوان في زعزعة دلالة الرواية إلى غد إن شاء الله. فرد إشارة الشيخ ما ذكرها بس إشارة، غدا إن شاء الله فائدة. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحول وقوتي وسلامة الحجة.